فعليك وظهر صاحب الدين بعد أن تصدقت به فإنك تخير هذا الرجل، تقول أنا تصدقت به، إن شئت أن يعني تبقى الصدقة أو أنك تسدد الدين ويكون ثواب الصدقة لك إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الأخ المستمع محمد يمني مقيم في المملكة، حقيقة معالي الشيخ أرسل برسالة مطولة يقول فيها بأنه يعمل في محل العبايات وأنه شاب ملتزم بالصلاة وبدينه وملتحي، يقول عنده في المشغل عمال يغنوا ويستمعوا الأغاني وبعضهم لا يصلي بالمرة وبعضهم يصلي وأكثر المرات لا يصلي، وكان يغتاظ من عملهم ويغضب بعض الأحيان من أفعالهم. يقول كنت أتمنى لو حصلت على عمل غير هذا العمل لكنني لم أجد، وكنت أتمنى أن أدرس العلم النافع لكنني متزوج وعندي 4 أطفال وزوجتي الآن حامل وعلي ديون، وقد أجبرت على أن أعمل في هذا الدوام بشكل متواصل من الساعة 4 عصرا حتى 4 صباحا، أصبحت فوق هذا كله لا أستطيع أن أقضي ديني، وأولادي وزوجتي لا يأكلون إلا الخبز الناشف، والله إني أكتب الآن وأنا أبكي على وضعي لأنني أخاف أن الله يسألني عنهم يوم الحساب، بماذا تنصحونني وبماذا توجهوني؟ بارك الله فيكم وأسكنكم الفردوس الأعلى من الجنة. جزاك الله خيرا على هذا السؤال وعلى إحسانك في السؤال وأيضا على دعائك ختمته، جزاك الله خير جميعا إن شاء الله، بارك الله فيك وأسكننا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة. وأيضا يظهر إن شاء الله أن من سلات من سؤالك أنك على خير وعلى صلاح وعلى التزام، جزاك الله وزادك الله إحسانا وتوفيقا وصلاحا و تمسكا بدينك وأصلحك وأصلح لك ذريتك وأيضا رزقك من من من من من واسع فضله أنت ونحن وإخوانا المستمعين جميعا إن شاء الله. فسؤالك حسن وأحسنت السؤال، لكن على كل حال أولا أنت يعني لعلك لا تزداد لو لا تحتاج إلى مزيد نصح من التعلق بالله عز وجل والثقة به سبحانه وتعالى والتوكل عليه والصبر وحسن الظن بالله والاستعانة به، والله سبحانه لا شك أنه هو الذي يقسم أرزاقه وهو الذي سبحانه وتعالى يعني يقدرها سبحانه بحكمته وفضله ورحمته وعدله، والذي يبدو عليك أن تستمر في عملك على كل حال، ولأن الأصل العمل مباح إن شاء الله. وإخوانك هؤلاء حاول أن تنصحهم ولعل إن شاء الله يعني التزامك وما عليك مظاهر الحمد لله الصلاح والعفة وهذا يؤثر كثيرا عليهم بأن تكون قدوة حسنة لهم في خفي في فضلك وحسن التزامك وحرصك على فرائض الإسلام وأيضا هدوئك وحسن لفظك ومنطقك والتحريك للكسب الحلال، هذا كله أؤكد لك يا أخي أنه يؤثر جدا عليهم، مع أيضا تبذل نصحك بالتوجيههم وتنبيههم إما يصدرهم من أخطاء سواء من إما أغاني أو حتى ألفاظ سيئة وقد يكون يتلفظون بألفاظ غير حسنة، فكل هذا تنبههم عليه إن شاء الله وأنت على خير إن شاء الله، وأسأل الله أن يغنينا جميعا من واسع فضله إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته السلام عليكم، أنا سائل من اليمن، أنا شاب أحببت فتاة بطهر واحترام وهي من ديرتي، ثم خطبتها من أهلها ولم يوافقوا، والبنت كانت تقول لأهلها لو لم تقبلوا به زوجا فلن أتزوج غيره، ثم ذهب أهلها بها إلى امرأة وسحرتها، الآن هي تكرهني، هل على أهلها إثم لأنهم لم يوافقوا على الخطوبة؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يعني لا شك أن الأمور مقدرة، والزواج إذن كذلك كما يقال يعني من تقديرات الله عز وجل أن يعني تكون هذه زوجة لك أو تكون زوجا لها أو لا تكون، هذه أمور في علم الله عز وجل، ولا شك أن الرجل يعني والمرأة كذلك لا يتعلق هذا التعلق الكبير إنما يبدو. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله، يقول الله عز وجل في بيان الحج ومنافعه ليشهدوا منافع لهم، لو أنكم معالي الشيخ في هذا البرنامج المبارك بينتم لنا شيئا من منافع الحج وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن إليكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله،

وحكم التشريع. طبعا الحج هو رحلة العمر وهي إلى بيت الله المحرم، يقترن بها غالبا زيارة مباركة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعائر الإسلام تجمع المسلمين، تجمعهم على توجه واحد وتوحيد واحد وممارسة واحدة، يستشعرون معاني الأخوة والمشاركة، ويشعرون أيضا بعظمة التجمع في المسجد الحي ومسجد الجمعة والجامع والعيد ومسجد الحرام والمشاعر العظام ومسجد النبوي الشريف. والحاج يجتمع له ذلك كله في هذه الرحلة المقدسة، من صلاة ونفقة وسفر ورفقة، ينخلع عن أهله وولده وبيته وعمله وراحته لأيام عظيمة ونفحات إيمانية ومشاعر دفاقة، أيام يقبل فيها عن ربه ابتغاء مرضاته في هذه الأماكن الطاهرة والمشاعر المقدسة، ويتجرد فيها عن الدنيا ومظاهرها، ويتطلع ويتطرق ويطرق أبواب الرحمة والمغفرة، ويتعرض لنفحات ربه. الحجاج كلهم اعتزلوا مآلفوا موقف واحد، آوتهم الخيام وتجردوا من ثياب الترف والزينة، مما يعني يستشعر الحقيقة المنافع والوحدة هو أنهم قد يكونون في بلادهم وفي غير حل الإحرام يمثلون أذواق مختلفة وأنماط متغايرة والعادات متباينة وأصوات متفاوتة ولغات ولهجات، لكنهم إذا اجتمعوا في هذا المكان المبارك في يوم عرفة وفي المشاعر لباسهم البياض كلهم والإزار والرداء ولغتهم التلبية والتسبيح والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار، ومشاعرهم كلهم مشاعر الضراعة والإقبال والقرب والابتهال. أخي الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء، باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع صالح من الرياض، يقول في سؤاله: سؤالي فضيلة الشيخ، أنه من المعلوم أن من أعظم مقاصد الحج ومن أعظم منافعه ما يظهر فيه من وحدة المسلمين وأخوتهم وترابطهم، حبذا لو بينتم شيئا من مظاهر هذه الوحدة التي تبرزها شعائر الحج ومشاعره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قبل لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال عن مقاصد الحج ومنافعه ووحدة المسلمين، أولا يمستهل لهذه الحلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يسر لهم أمورهم. ولا شك أن هذه البلاد ترحب بهم قيادة وشعبا ومسؤولين، ترحب بهم وتعتز بخدمتهم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين ورعايتهما، وتيسير كل ما يحتاجه قاصدهما من كل يعني ما يتطلع له الحجاج والزوار مما ييسر حجهم ويسهل عليهم مناسكهم، فحياهم الله وتقبل الله منا ومنهم. أما هذا السؤال الحقيقة وهو أحسب أنه مهم جدا فيما يتعلق ب ما يظهر ما تظهره مقاصد الحج ومنافعه من وحدة المسلمين وأخوته وترابطهم، ورغبة السائل جزاه الله خيرا بيان شيء من ذلك. لا شك طبعا أن الحج هو يعني من أبرز ما يظهر أو تبرز فيه مظاهر الوحدة والشعائر والمشاعر، والتي ترسخ الرابطة بين المسلمين. المسلمون جميعا من أنحاء الدنيا حينما يتوجهون إلى هذه الديار المقدسة يتمثلون وحدتهم الجامعة،

صفة للأفئدة، فالحج رمز الوحدة والتوحيد، وهو عنوان البذل والتضحية وملتقى المسلمين الأكبر في يوم الحج الأكبر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك. من أسئلة برنامجكم نور على الدرب، هذه السائلة المستمعة أم سامر تقول في سؤالها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما هو دعاء الطيرة أو التطير، وما صحة عبارة اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعاء الطيرة طبعا أصلها، أصل الطيرة مأخوذة من الطير، من الطير، لأن الجاهلية كانوا يتشاءمون ويتفاءلون بالطيور، فإذا أراد أن يسافر ينظر الطائر إذا مر من ميمنته تفاءل، وإذا مر من يساره تشاءم، وإلى آخره. من هنا يعني سمي الطيرة، وإلا مقصودها هي التفاؤل بالطير أو التشاؤم، لأنهم يعتقدون أن هذا التطير يجلب نفعا أو يدفع عنهم ضرا. والطيرة الشرك كما يعني في الحديث، الطيرة شرك. قال القاضي: إنما سماها شركا لأنهم كانوا يرون ما يتشاءمون به سببا مؤثرا في حصول المكروه. أما الدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك، فهو طبعا حديث أخرجه الإمام أحمد وابن السني، وجاء في الحديث الصحيحة أيضا، صحيح الإسناد هو. فاللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيره، بمعنى أن المسلم يقول هذا بمعنى أنه لا يتعلق بطيرة ولا بغيرها، وإنما يتعلق بالله عز وجل، أي أن الطير من مخلوقات الله، فهو لا يضر ولا ينفع، وإنما الذي يضر وينفع هو الله سبحانه وتعالى. ولا خير إلا خيرك، يعني لا خير يرجى ولا يسعى إليه إلا الخير الذي من الله عز وجل. ولا إله غيرك، تأكيد للتوحيد، لا إله بمعنى لا إله يجلب النفع ولا إله يدفع الضر إلا أنت سبحانك، فهو المتصرف وهو المدبر لجميع شؤون خلقه. هذا هو الدعاء الذي يقال، يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم، أنا من سوريا، فهل يحق للأخ أن يعطي زكاة أمواله لأخيه في سوريا، علما بأن هذا الأخ الذي يقيم في سوريا بدون عمل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخانا من سوريا. ونعم، يجوز المسلم أن يعطي، أن يدفع الزكاة لأخيه أو أخته إذا كان فقيرا، إذا كان مستحق الزكاة فيجوز أن يدفعها له. إنما الذي لا يجوز أن يدفعها لابنه أو لأبيه، بمعنى لأصوله وفروعه، ابنه وابن ابنه وإن نزل، وأبيه وأبي أبيه وإن علا، وكذلك أمه وجدتي إلى آخره من جهتها، فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة لأن النفقة لهم واجبة. فدفع الزكاة لأخي القريب صدقة وصلة، فلك أن تدفع، جزاك الله خيرا، وما دام أنه من أهل الزكاة بمعنى محتاج. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع باخت ذاكر الجدعاني من جدة الخمرة، له مجموعة من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز وضع الجراد أو السمك في النار وهما حيان لأكلهما، وهل يجوز أكلهما وهما نيئان، نفع الله بكم؟ جزاك الله خيرا. الجراد لا شك أنه طبعا يعني أسهل من السمك، من حيث أنه يوضع، لأن السمك يأخذ وقت حتى يعني هو حي، وإن كان السمك لا يذبح، معلوم أنه لا يذبح، يعني النبي أحل لنا ميتتان ودماء الميتان السمك والجراد، فهو نعم هو لا يذبح، لا شك أنه لا يذبح، والجراد لا يذبح، ولكن الجراد لا مانع أن يوضع يعني وهو حي في، يلقى في النار، لأنه يموت بسرعة، ولا وهو أيضا إذا ما ما ما بينما السمك لا، إذا أخرج من يتأخر، ولهذا ينبغي أن تنتظر حتى يموت ثم تضعه في النار، سواء كان في قدر المغلي أو في الشيء يشوى جهده، إذا لم يتيسر فالأمر واسع. ولهذا أنا أقول لعلك أن تصرف النظر عن هذه الفتاة وتسعى في البحث عن غيرها، ولا ولا ولا ولا تتعلق بأهلها، أو سواء سحروها ولا ما سحروها، الأمر يعني إذا صرفت النظر، والحمد لله النساء كثير، وأنت شاب إن شاء الله وكل يقبلك، وهي أيضا لعل الله أن يقدر لها الخير أيضا كذلك، فالأمر واسع وأرض الله واسعة وأقداره واسعة، وإنما الذي أراه أنك يعني تصرف النظر عنها ولا تدري أيضا أين الحكمة وأين الخيرة، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالأمور هذه كلها لا تستحق هذا الوقوف الكبير. فكم من إنسان سعى في شيء ظاهر ظاهره خير وسرع إليه فوجد في سبيل الحصول عليه فتبين له أنه على خلاف ذلك. على كل حال الذي أراه أن تصرف النظر سك الله خير. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: معالي الشيخ، كثر في هذه الأيام التمييز حتى على مستوى الرد على الرسائل أو المكالمات، إن كان الشخص فقيرا لم يجب وإن كان غنيا أجيب بسرعة وتلهف، ما حكم التمييز بكل أنواعه؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لي ملاحظة على السؤال شوي، يعني هو أنا أقول كثر في هذه الأيام، كثير من الإخوان يطلقون عباراتهم في الأسئلة وأنه كثرة ما كثرة، هذه أمور إحصائية الله أعلم بها، إنما يوجد نعم، أما أن يكثر أو لا يكثر هذه أظن أن الجزم أو بأنه كثر أو ما كثر هذه يعني مما يطلقها بعض الناس، بينما أمر قد لا يكون على هذا النحو الذي يطلقه. لكن على كل حال لا شك أنه لا يجوز يعني تعمد التمييز فيما لا يجوز التمييز فيه، لأن الله عز وجل خلق الناس يعني وكرم بني آدم كلهم، ولقد كرمنا بني آدم، وليس هناك في الإسلام مقياس في التفاضل إلا بالتقوى، على حد قوله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشعوب والقبائل والتمايزات التي موجودة هي للتعارف وللتآلف والاجتماع، وليس للتناكر ولا للتنافر. ولهذا يعني أنا أتفق معك أنه يعني لا يجوز تعمد التمييز بيقدم الأغنياء على الفقراء والوجهاء على من دونهم أو حتى صح يعني من كان في جماعتك أو بلدك أو قبيلتك أو طائفتك، هذا كله لا يجوز. إنما يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فلا شك طبعا أن المطلوب هو لا شك النظر الناس بعين المساواة، وأن تؤدى الحقوق على وجهها، كل يأخذ حقه مستوفى ولا يجوز تفاضل، وكما لا يجوز الظلم أيضا بأن تغمط حقوق الناس، ولا سيما أن كما تفضلتم يعني مع الأسف أن التمييز من بين الناس يتميزون فيما ليس لهم فيه دخل، لأن أمور الخلق أن تكون من قبل فلانية أو يكون خلقك حسنا أو تكون طويلا أو قصيرا هذا ليس لك فيه دخل. فالتفاضل لا يجري فيما لا يملك الإنسان كخلقه وصورته، وإنما يقع فيما يملكه بمعنى فيما من أفعاله وأعماله هي التي فيها التمايز. فالله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: ما رأيكم في الفوائد التي يتم إضافتها على الحسابات البنكية؟ هل هي حلال أم حرام؟ وإذا كانت حرام فكيف يتصرف صاحب الحساب في هذه المبالغ المودعة في حسابه؟ لا شك أن الفوائد البنكية ربا، ولا يجوز يعني تتعاطيها، ولا لا لا لا لا من قبل المعطي ولا من قبل الآخذ، لأن ربا ربا صريح ولا يكاد يختلف على هذا أهل العلم. والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. ولهذا ينصح به هو أنك تأخذ هذه الفائدة ولكن تتصدق بها، لا تأكلها، لا تدخلها مالك، ولا تدخلها ما أكلك ولا ما شربك ولا ملبسك، وإنما تتصدق بها إن شاء الله على المحتاجين. والعلماء يقولون إن هذا النوع من التصدق هو تخلص من المال الخبيث، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام العماري من استوديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بكم. لهذا لا يجوز أبدا أن يحول الحج إلى منابر سياسية تتصارع فيها الأفكار والأحزاب والطوائف والمذاهب وأنظمة الحكم، مما يعني بلا شك ولا ريب الانحراف الخطير والانحراف والانجراف المدمر عن أهداف الحج وغاياته. والله عز وجل يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا شك أن الحج والديار المقدسة والشعائر والمشاعر ليست ميدانا لنقل خلافات وتصفية الخصومات، صح التعبير. فالحج والمسلم بوحدتهم هم فوق الخلافات السياسية والعصبية المذهبية. وأيضا أطمئنكم أن الدولة حفظها الله في رعاية للحرمين وخلافهما تقف في هذا بحزم في هذا الموضوع، ولا تسمح في أي شيء يشوش عليكم، يشوش على حجكم أو يؤثر على أن تؤدوا حجكم بطمأنينة وبيسر وبسهولة، وهي ملتزمة باتخاذ كل التدابير الحازمة الصارمة للحفاظ على أمنكم وعلى أمن البلاد وعلى أمن الناس. فالمواطن والمقيم والعاكف والبادي أمن البلاد وأمن المقدسات لا يسمح بأي عمل أو تصرف يكدر هذه الأجواء الإيمانية أو يضر بالمصالح العامة أو يمس احترام مشاعر المسلمين. وفق الله جميع لما يحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. من أسئلة برنامج نور على الدرب أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الأخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج القيم المفيد. يقول في سؤاله: أعاني من كثرة الغازات مما أضطر معه إلى الوضوء من وقت لآخر، والاحتفاظ بالوضوء لدي ليس بالسهل، أحاول أن أحافظ على وضوء قبل النوم لأنام وأنا متوضئ ولكن دون جدوى، فهل من نصيحة في ذلك لما في النوم على طهارة من فوائد، مع العلم بأنني ولله الحمد مواظب على الأذكار الصباحية والمسائية وعند النوم، جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا وأحسنت على السؤال وأحسنت في السؤال كذلك أيضا، وأيضا حرصك الحقيقة على الكمال وعلى التمام وعلى يعني أن تكون على طهر على ذكر وعلى تذكر تنام على طهارة وعلى ذكر، لا شك أن هذا يعني من نعمة الله عز وجل عليك وعلى من اختص من عباده من الحرص على يعني الاستقامة وعلى الالتزام في أحواله كلها. لا شك طبعا أن المعاناة من الغازات هذه يعني قد يبتلى بها بعض الناس وليست وحدك يعني، والبرنامج هذا تجد ليس كثير من هذا النوع. ولهذا يعني إذا كان بالفعل يعني غازات مستمرة ويصب عليك مدافعتها فأنت في حل ولست في حرج ولله الحمد، وهذا يلحقه العلماء بسلاسل البول يعني إنما تتوضأ، ولا سيما أنك تتكلم عن النوم. على كل حال لا شك تتوضأ إن شاء الله، ولا كل حال وأنت على قصدك وعلى نيتك، لكن إذا غلبك الغازات فلا مانع من لا شك طبعا إخراجها، ولا تكلف نفسك، والله عز وجل يعني يثيبك على اجتهادك وعلى حرصك وعلى نيتك وعلى أعمالك أيضا، ولا سيما أيضا جزاك الله خيرا أنك تنام وتؤدي الأذكار والأدعية، فحافظ عليها أيضا صباحا ومساء جزاك الله خيرا. وهذا لا يضرك تلاب الغازات، وهذا نوع من السلس أو يدخل في حكم السلس. وإن يعني رأيت أن تراجع طبيب مختص فلا في هذا واسع إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المرسل أحمد حسين يقول في سؤاله: رجل أجر أرضا زراعية بمبلغ 100,000 ريال لمدة سنتين، السؤال: ما حكم استئجار الأرض الزراعية، وهل الزكاة تكون على المستأجر أم على المؤجر، جزاكم الله خير الجزاء؟ أولا لا مانع من تأجير أرض للزراعة، بمعنى يكون عندك أرض